بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه. قال: فصل. ومن سبق سبق الكلام على هذا. قال: فصل. ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه، لأنه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل: يأتي به، لأن محله القيام وقد أدركه، فإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه، بمعنى أنه لو دخل مع الإمام في الركعة الأولى وقد كبر الإمام بعض التكبيرات الزوائد فإنه لا يقضيها، لأنها سنة فات محلها. قال: وقال ابن عقيل: يأتي به، لأن محله القيام وقد أدركه، والصواب أنه سنة فات محلها. قال: فإن أدركه بالركوع تبعه ولم يقضي التكبير، لأن محله القيام. وإن أدركه في التشهد، يعني دخل مع الإمام في صلاة العيد وهو في التشهد، قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، لأن القضاء يحكي الأداء، فيكبر ستا في الأولى وخمسا في الثانية. قال: وإن أدركه في الخطبة استمع إلى الخطبة ثم قضى الصلاة إن أحب. وإذا قضى الصلاة فإنه يقضيها على صفتها، لكن المؤلف يقول: وفي صفة القضاء. نعم. شيخ قوله: فإن أدركه في الركوع تبعه لم يقض تكبير وجها واحد، يعني ما في خلاف في هذا. ما في خلاف. ما يقضى. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفي صفة القضاء، لأن الخلاف إذا كان قائما، والسبب أنه لا يزال في محل التكبير. بمعنى أنه يكبر مع الإمام، وقبل الركوع قبل أن يركع الإمام يقول: الله أكبر الله أكبر. يعني مثلا إنسان دخل مع الإمام في الركعة الأولى بعد أن كبر الإمام ثلاث تكبيرات زوائد، أدرك ثلاثا، قرأ الإمام والفاتحة ثم السورة، يكبر قبل الركوع يقضي، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصواب أنه لا يقضي، لأن سنة فات محلها. نعم. قال: وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كغيرها، الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى. نعم. في صفة القضاء، يعني من فاتته صلاة العيد، ففي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها فيصليها ركعتين ويأتي بالتكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية، وهذا القول هو الراجح، لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسي فليصلها، وهذا عائد على الصفة كمية وكيفية، فليصلها عائد على الصفة من حيث الكيفية ومن حيث الكمية. الرواية الثالثة: قد يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب أو بسلامين، يعني يصليها أربعا، إما سردا بسلام واحد وإما بسلامين إن أحب، وذكر حديث ابن مسعود. وثانيا قياسا على صلاة الجمعة، ولكن هذه الصفة فيها نظر. أولاً أن ذلك لم يرد، أن ذلك لم يرد، وأثر ابن مسعود هذا ضعيف. وثانياً أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل وفلة والنهار مثنى مثنى. وثالثاً أن قياس ذلك على الجمعة قياس مع الفارق، لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، وهي فرض الوقت في الأصل، بخلاف صلاة العيد فليس لها بدل، ومع الفارق لا يمكن، أو مع وجود الفارق لا يمكن القياس. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع، لأنه تطوع نهار فكانت الخيارة فيه إليه كالضحى، لكن هذا كما تقدم فيه نظر، لأنه لم يرد أن صلاة العيد تصلى أربعا. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين. طيب، يقول: ويشرع التكبير في العيدين، يعني في عيد الفطر والنحر، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير في عيد الفطر آكد على المشهور من المذهب، قالوا: وفي فطر آكد، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة بعد آية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التكبير في الأضحى آكد، التكبير في عيد الأضحى آكد من التكبير في عيد الفطر. لماذا؟ قال: لأنه متعلق بالنسك، لأنه يتعلق بالنسك. ولكن القول الراجح أن الأمرين على حد سواء، ما دام أن الكل ثبت، ثبت به النص، جاء النص بهذا وهذا، فالكل في الأكدية على حد سواء. يقول: وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق الطريق. وقال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. إذن التكبير في عيد الفطر يكون من ثبوت العيد، وثبوت العيد يكون برؤية الهلال إذا كان 29، وبغروب شمس 30 فيما إذا لم يرى. إلى متى؟ إلى دخول الإمام، إلى دخول الإمام، لأنه يعني إذا دخل الإمام أنصت إلى تكبير الإمام. قال: وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين. الصحيح أنه لا يكبر، أنه بعد صلاة العيد لا يكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. طيب، يقول: فصل. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. المطلق من دخول العشر، من دخول العشر، يقول المؤلف رحمه الله: من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. وآخر أيام التشريق غروب الشمس يوم 13. والمقيد، يقول المقيد: فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح، يعني من فجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق. ولو قال المؤلف رحمه الله إلى بعد صلاة العصر لكان أدق وأحسن، لكن يقول إلى العصر يعني العصر لا يدخل، فالتعبير الدقيق أن يقال إلى بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. شيخ آخر أيام التشريق المذهب الثاني عشر شيخ؟ ها؟ المذهب آخر لا لا أيام التشريق هذه بالذبح. نعم بالذبح أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن نقول الآن التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد، فالمطلق من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، ومن فجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر، من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر يجتمع فيه مطلق ومقيد. واضح؟ إذن نقول المطلق من دخول العشر إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فيجتمع فيه مطلق ومقيد. نعم. ها؟ بعد صلاة العصر يعني يكبر بعد العصر، لأن إذا قلنا إلى العصر يعني ينتهي بالظهر. نعم. ولهذا نعم لا أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة يكون تكبير مطلق. أي إلا إذا أراد التكبير المطلق. التكبير المطلق نعم. شيخ هذا على غير المحرم، المحرم يبدأ من بعد رمي ها؟ غير الحاج. أي غير الحاج نعم. يقول المؤلف رحمه الله قيل لي أحمد بأي حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر يوم التشريق؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وصفة التكبير المشروع: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود، قال أبو عبد الله اختياري تكبير ابن مسعود وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. طيب صفة التكبير المشروع: اعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في التكبير، وإنما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، والصفات الواردة عن الصحابة في هذا ثلاث: الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، هذه الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا ويكرر. الصفة الثانية الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والصفة الثالثة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه الصفات التي وردت عن الصحابة. أعيد أقول الصفات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا والتي صحت عنهم ثلاث: الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. والصفة الثانية الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والصفة الثالثة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه هي، والمؤلف رحمه الله ذكر صفة من هذه الصفات. نعم. صلى الله عليكم. قال: فصل: موضعه أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة، وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة، والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت. نعم، يقول رحمه الله: وموضعه، يعني موضع التكبير، أدبار الصلوات المفروضات. فخرج بقول أدبار الصلوات المفروضات النوافل. قال: ولا يشرع عقب، ولهذا قال: ولا يشرع عقب النوافل، لأنه لا أذان لها، فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، فلو فاته شيء من الفريضة فقام يقضي فإنه إذا سلم يكبر. قال: وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، يعني لو صلى الفرض منفردا فهل يكبر أو لا؟ روايتان. قال: إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، والأول أولى أن يقال يكبر، لأنه ما دام أنه متعلق بالفريضة فلا فرق في ذلك بين من صلى وحده ومن صلى في جماعة. نعم. قال: والمسافر كالمقيم في التكبير، لأن الفرق بينهما فقط في قصر العدد، فبقية الأذكار تثبت له ومن جملتها التكبير. قال: والمرأة كالرجل، لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت في حق النساء. قال البخاري: النساء كنا يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، لكن يخفضن أصواتهن كما ذكر. قال: ومن فاته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت، التكبير مقيد بالوقت، فيكون العبرة بحال فعل الصلاة، إن فعلها في وقت التكبير كبر، وإن فعلها بعد ذلك لم يكبر، لم يكبر. فهمتم؟ نعم. شيخ، بالنسبة للمرأة تدخل في الخلاف، هل الذكر في جماعة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر، لأن الحدث يقطع الصلاة، وإن نسي التكبير. وهذا فيه نظر، أقول إذا أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة، فيقال الحدث وإن كان يقطع الصلاة فلا يقطع الذكر، فكما أن الإنسان إذا أحدث بعد الصلاة شرعت له أذكار الصلاة فهذا من جملتها. نعم. قال: وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد، ويستحب الاجتهاد. طيب، إن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر، واستقبال القبلة ليس فيه دليل صحيح صريح، ولكن الفقهاء أخذوه من العموم وقالوا إن كل طاعة وكل عبادة فالأفضل أن يفعلها الإنسان مستقبلا للقبلة. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. يقول: إذا نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. فإذا خرج من المسجد، إذا أراد قالوا يرجع فيجلس، يعني يعود فيجلس، إذا قام من موضعه، إذا نسي التكبير وقام من موضعه فيقضي، لكن يرجع إلى موضعه فيجلس ويقضي. والصحيح أنه متى نسي التكبير قضاه، سواء في المسجد أو خارج المسجد، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لكن مع عدم طول الفصل، لعموم قولنا عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولأن ذكر الصلاة، ولأن الذكر بعد الصلاة وهو أوكد لا يشترط أن يكون في موضعها، فهذا من باب أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. خرج البخاري. طيب، هنا مسألة وهي بالنسبة للذكر أو التكبير الذي بعد الصلاة، هل يقوله بعد الفرض مباشرة أو يقوله بعد أذكار الصلاة؟ بمعنى أنه إذا سلم من صلاته استغفر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يأتي بذكر الصلاة ثم يكبر. فهمتم؟ يعني هل التكبير يكون عقب السلام مباشرة أو بعد الأذكار؟ السنة ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا، ولا أحسن أن يأتي به بعد أذكار الصلاة، بعد أذكار الصلاة، لأنه إذا كان مقيدا بالصلاة لم يفت، وإن كان مطلقا فالأمر واسع. إذا كان هذا الذكر مقيدا بالصلاة فالأمر فيه فالتكبير لم يفت، وإن كان مطلقا فالأمر فيه واسع. نعم. كيف؟ ما في دليل واضح، لأن أيضا أذكار الصلاة أوكد منه. إن قاله بعد الاستغفار هذا لا بأس، وإن كبر وإن هلل وسبح ثم أتى به فلا بأس، الأمر في ذلك واسع. قال: باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة. لا، ويستحب. قرأت أحسن الله عليكم. نعم. قال: ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منه في العشر. وقول ما روي، هذه الصيغة عند علماء المصطلح تسمى صيغة تمريض، ولا يؤتى بها إلا إذا كان الحديث ضعيفا، والحديث هنا أخرجه البخاري، الحديث هو هذا في صحيح البخاري، فتعبير المؤلف بقول روي مع أن الحديث في صحيح البخاري تعبير فيه نظر، ومخالف لما اصطلح عليه أهل العلم من أن هذا التعبير لا يعبر به إلا فيما إذا كان الحديث ضعيفا. طيب، يستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقوله رحمه الله: الاجتهاد في العمل الصالح، العمل الصالح الذي يشرع في هذه العشر أنواع، منها أولا صيام هذه العشر، فإن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، الصيام داخل في عموم العمل الصالح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهي نفت علمها. وقد روي عن بعض أمهات المؤمنين أو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم العشر، ولو لم يثبت ذلك لكان الصيام داخلا في عموم العمل الصالح. ثانيا من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، لقوله في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. ثالثا من الأعمال الصالحة المشروعة في هذه العشر الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة من أفضل الأعمال. رابعا من الأعمال المشروعة في هذه العشر الأضحية، فإنها قربة ونسك. خامسا من الأعمال المشروعة في هذه العشر الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، من صلاة وصدقة وغيرها. سادسا من الأعمال المشروعة التوبة إلى الله عز وجل، فإن التوبة إلى الله وإن كانت واجبة في كل زمان وفي كل مكان، إلا أن لها شأنا في الأيام الفاضلة، لها شأن في الأيام الفاضلة، وذلك لأن الذنوب قد تكون سببا لأن يحال بين العبد وبين فضل الله عز وجل. الذنوب قد تكون سبباً لأن تحرم فضل الله، تحرم الفضل بسبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولأن أيضاً عدم التوبة يوجب التشبث بالذنوب والمعاصي، والتشبث بها سبب لصعوبة، سبب لأن يألفها الإنسان فيصعب عليه تركها. إذن مما يتأكد في الأيام الفاضلة الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه، لأن الأيام الفاضلة لها شأن عظيم، والإنسان قد يحرم ما في هذه الأيام الفاضلة من الخير ومن الفضل بسبب ذنوبه. نعم، نقف على يدخل من الأعمال الصالحة. قلنا الاكثار من الأعمال الصالحة، لكن هناك أعمال خاصة وأعمال صالحة خاصة وأعمال صالحة عامة. والله أعلم.